وما أبرئ نفسي إن عليه إلا كما

فكان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى صديقاً